السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أفضل الأعمال وأفضل القرب التي يغتنمها ساكن المدينة وزائر المدينة أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا وطالبا للعلم، فإن صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاته في سائر مساجد المدينة وسائر المساجد إلا المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإن طلبه العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربه من الله ويزيده فضلا وتوابا، فإنه بمجلس واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوز بثواب الحاج الذي تم له حجه، ويفوز بأجر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فحري بمن كان في المدينة أن يحرص على أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونحن بحمد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر كل ثلاثاء نقف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع لألفاظها ونقف عند حكمها وأحكامها، ونكثر عند ذكرها من الصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال شرح الأحاديث الثابتة التي انتقاها محدث العصر وخادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان والمجدد في السنة الإمام المحدث الفقيه الألباني رحمه الله عز وجل في كتابه البديع النافع صحيح الترغيب والترهيب، الذي خدمه الشيخ خدمة جليلة وأعاد النظر فيه مرارا. وقد انتقى هذه الأحاديث من الكتاب الكبير العظيم النافع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. وهذا الكتاب في قراءته فوائد عظيمة، فهو يجمع الفوائد في العقيدة والفوائد في الأدب والسلوك، والفوائد في التعبد. ولازلنا كما تعلمون مع كتاب الصلاة، حيث نقرأ أحاديث الترغيب والترهيب المتعلقة بكتاب الصلاة، وقد فرغنا من الأذان والإقامة وما يتعلق بهما. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. نعم، لما ذكر الحافظ المنذري رحمه الله الأحاديث المتعلقة بالأذان والإقامة وما يتعلق بهما، ذكر الأحاديث المتعلقة بالمساجد، وذلك أن الأذان إعلام بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة، وأكثر ما يكون هو دعوة إلى الصلاة في المسجد، والإقامة في الغالب إنما تكون في المسجد. فناسب أن يذكر الحافظ الأحاديث المتعلقة بالمساجد بعد الأحاديث المتعلقة بالأذان والإقامة وما يتعلق بهما. ولا شك أن بناء المساجد له فضل عظيم، فإن المسجد بيت الله، فمن بنى مسجدا فإنما يبني بيتا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي أذن ببنائها وبرفعها. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي أذن للمؤمنين برفع المساجد وبناء المساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بنفسه، وشارك الصحابة رضوان الله عليهم في بناء المسجد صلى الله عليه وسلم. كما أن من يبني مسجدا فإن كل من صلى في هذا المسجد ما دام المسجد قائما يجري أجره على من بنى ذلك المسجد. ولذا فمن أفضل الصدقات وأعظم القربات أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل ببناء مسجد أو بالمشاركة في بناء مسجد من المساجد. والحافظ المنذري هنا ذكر الأحاديث الدالة على الترغيب في بناء المساجد، ولا شك أنه كلما عظمت الحاجة إلى بناء المسجد في مكان كان بناء المسجد في ذلك المكان أفضل من غيره. يعني لو كنت أعيش في مدينة المساجد فيها متوافرة ومبنية ولله الحمد والمنة، وعلمت بمدينة أخرى يحتاج أهلها إلى بناء المساجد، فإن بناء المسجد في تلك المدينة أو في تلك الدولة أفضل وأعظم أجرا من بناء المسجد في مدينة قد اكتفت من المساجد. وبناء المسجد كله خير، لكن كلما عظمت الحاجة في المكان إلى بناء مسجد كان الأجر في بناء المسجد أعظم. ولذلك قال الحافظ المنذري: الترغيب في بناء المساجد في الأماكن المحتاجة إليها. كما أن في هذا إشارة والله أعلم إلى أنه لا ينبغي تفريق جمع المسلمين بكثرة بناء المساجد من غير حاجة، حتى أنك قد تجد في بعض الأماكن مسجدا ثم تجد مسجدا آخر لا يفصله عن المسجد الآخر سوى 10 أمتار، بل رأيت في دولة ما مسجدا لا يفصله عن مسجد آخر سوى الجدار، هذا مسجد وهذا مسجد، ناس أناس يصلون في هذا المسجد وأناس يصلون في هذا المسجد، وهو على شارع واحد، ليس يعني أحدهما على شارع يعني مخالف يقال مثلا إنه يصعب أن يوصل إلى ذلك المسجد، المسجدان يفتحان على شارع واحد، وهذا في الحقيقة يخالف مقاصد الشريعة، لأن مقصود الشارع أن يجتمع أهل الحي وأهل المنطقة في مسجد واحد فتجتمع قلوبهم لاجتماع صفوفهم ويتآلفون ويتفقد بعضهم بعضا، فإذا انتفت الحاجة إلى بناء المسجد فإنه لا ينبغي بناء المسجد في مكان لا حاجة فيه إلى بناء المسجد، فإن هذا كما قلنا يفرق جمع المسلمين في المكان الواحد، أما إذا وجدت الحاجة فهذا أمر فاضل. نعم. قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بنى لله مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد له فضائل كثيرة، ومن فضائله أنه اشترى أرضا لتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بها، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته رضي الله عنه وأرضاه وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، فتكلم بعض الناس وأكثروا في تغييره لبناء المسجد، فقال رضي الله عنه وأرضاه إنكم أكثرتم علي، أي الكلام، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له مثله في الجنة، من شرطية، بنى مسجدا، مسجد نكرة فيشمل كل مسجد سواء كان كبيرا أو صغيرا بشرطه، ما شرطه؟ يبتغي به وجه الله، ليس رياء ولا سمعة ولا ليقول الناس إنه كريم، وإنما يبتغي بهذا البناء وجه الله، فهو مخلص لله سبحانه وتعالى، بنى الله له بيتا في الجنة، فالجزاء من جنس العمل، لكن هيهات، وهناك فرق كبير بين فضل الله عز وجل وعمل العبد، فلا شك أن الجزاء من جنس العمل لكنه أعظم، ف ففضل ربنا أعظم من أعمالنا. بنى الله له مثله في الجنة. قال العلماء: مثله في الفضل والشرف والمكانة، لأنه كما تعلمون يا إخوة أفضل بقاع المسلمين وأشرف بقاع المسلمين وأعلى مكانة في بقاع المسلمين إنما هي المساجد في الدنيا في الأرض. أشرف بقاع المسلمين هي المساجد، فيكون له في الجنة بيت ليس كسائر البيوت، كما أن المسجد في الأرض ليس كسائر بيوت الناس، فيكون فيه شرف وفضل ومكانة أكثر من غيره. وهل هو مثله في المساحة؟ يعني إذا بنى بيتا صغيرا يبنى له بيت مثله في مساحته، أو بنى مسجدا كبيرا يبنى له بيت مثله في مساحته؟ الأظهر والله أعلم أنه يكون أكبر مما بنى وأوسع منه، فإن فضل الله أوسع من فعل العبد. وقد أثبت الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. والحديث رواه البيهقي وأثبته الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فهو ثابت عنده. وفي هذا حث على أن يبني الإنسان مسجدا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا فإن الله يبني له به بيتا في الجنة مثله في الشرف وأوسع منه في المساحة والسعة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار واللفظ له، والطبراني في الصغير، وابن حبان في صحيحه. نعم، والبيهقي وابن أبي شيبة. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات. المفحص هو العش الذي تحفره القطاة لتبيض فيه وتضع بيضها فيه، والقطاة طائر يأتي في العادة متتابعا، ولذلك تقول العرب: جاء القطا عرفا عرفا، أي يتبع بعضها بعضا. والقطاة إذا أرادت أن تبيض فإنها تفحص في الأرض وتضع عشها في الأرض وتبيض. وهذا خرج مخرج المبالغة للحث فيه على البناء، بناء المسجد ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. فمن المعلوم أن مفحص القطاة أو عش القطاة لا يصلح ليكون مسجدا أو يصلى فيه، بل ما يصلح أن توضع فيه الرجل. لكن المراد هنا ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا، كما أن فيه فائدة والله أعلم، وهي أن من شارك في بناء المسجد ينال من فضل من الفضل الموعود لمن بنى المسجد، فيرجى أن يبني الله له بيتا في الجنة ولو بشيء يسير. إنسان ليس غنيا بل فقير، فأخذ شيئا من ماله وأسهم به في بناء المسجد، فإنه يدخل في الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو قدر مفحصي قطاه، ولو قدر مفحصي قطاه. وهذا لا يمكن أن يكون مستقلا، لا يمكن أن يكون مستقلا. ففي فائدة أن من تشاركوا في بناء المسجد على قدر طاقتهم كلهم يدخلون في هذا الوعد أن يبني الله لهم بيوتا في الجنة، وفضل الله واسع. فلو أن أهل القرية الفقراء الذي لا يستطيع الواحد منهم أن يبني مسجدا جمعوا من أموالهم وصبروا سنة وسنتين وثلاث سنين، هذا يأتي بشيء وهذا يأتي بشيء، ثم بنوا مسجدا ولو بأدنى الأدوات، فإنهم يدخلون في هذا الوعد ويدخلون في هذا الفضل. فهذه فائدة تدل عليها هذه الجملة: ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، هذا الحديث الذي صححه الألباني، وقد رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه كما قال المنذري، فيه ما تقدم، وهو أن من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا يذكر الله عز وجل فيه بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا، من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وروى ابن ماجه منه ذكر المسجد فقط بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرا. كبد، الكبد معروفة، كبد الإنسان، حرا أي أنها من شدة الحر كأن الحر قد وصل إلى الكبد، من شدة الحر كأن الحر وصل إلى الكبد. وهذا لا بد منه، لا بد منه أن يشتد الحر في المكان حتى يأتي ويشرب من البئر من اشتد به العطش واشتدت به الحرارة حتى كأنها وصلت إلى كبده. فهو ليس أمرا محتملا بل هو واقع. والمقصود كل من يشرب من هذا البئر يؤجر عليه. لم يشرب منه كبد حر من جن، وفي هذا أن الجن يشربون، أن الجن يشربون وأن الجن يعطشون، أو إنس سواء كان كافرا أو مسلما، إنس مطلق، أو ولا طائر يعني ولا حيوان، أي حيوان يشرب منه، إلا آجره الله يوم القيامة. وصدقة الماء من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات، وإذا لم تستطع أن تحفر بئرا فأسهم بالصدقة بالماء، ولو أن تشتري بعض الماء من البقالة أو من محل البيع مثل هذه الأشياء وتوزعه على العمال الذين يعملون في وسط حرارة الشمس، حتى لو كان العامل يأخذ أجرة ففيه أجر. إذا أعطيته الماء البارد، اشتريت من البقالة ماء باردا وذهبت ووزعته على العمال، فإن هذا يدخل في صدقة الماء التي هي من أفضل الصدقات وأزكاها. وأعظم ذلك أن تحفر بئرا، لأن البئر باقي ويدوم ويرد عليه الناس والجن والحيوانات. ومن ذلك أيضا لو أنك جعلت لك إناء في نافذة بيتك أو في سطح بيتك أو بجوار بيتك وتملأه ماء كل يوم، فتأتي الطيور تشرب وتأتي الكلاب تشرب وتأتي القطط تشرب، فإنك تؤجر بهذا أجرا عظيما ومن أعظم الصدقات. لكن كما قلنا أكمل ذلك أن تحفر بئرا لأنه يدوم. ومن بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر، مفحص القطاة تقريبا مثل الكف، مثل الكف تقريبا، أصغر يعني أصغر من ملء الكف، وفي هذا إشارة إلى ما قدمناه أن من شارك في بناء المسجد نال الفضل، لأنه لا يمكن أن يكون المسجد كمفحص قطاة بل أصغر من مفحص قطاة. وفي هذا إشارة إلى أن كل من بنى مسجدا ولو كان صغيرا دخل في الفضل، وأن من شارك في البناء دخل في الفضل. لكن لا شك أنهم يتفاوتون في البيت الذي يبنى لهم. من بنى بني له في الجنة بيت أوسع مما بنى، أوسع مما بنى. وفي هذا حث عظيم، لأن هذا يدل دلالة أولا على أن بناء المساجد من أسباب دخول الجنة، لأنه لن يبنى للإنسان بيت في الجنة ولا يدخلها، فمن أسباب دخول الجنة بناء المساجد والإسهام في بناء المساجد. وفيه أيضا دلالة على أن بناة المساجد لهم شرف ومكانة في الجنة لعظم فعلهم. نعم. قال رحمه الله: ورواه أحمد والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنهما قال كمفحص قطات لبيضها. والمعنى تقدم واحد. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. رواه أحمد بإسناد لين. نعم. وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن لغيره وأثبته في يعني الصحيح كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. نعم. وهذا الحديث حكم على الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره. من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة، هذا معنى يبتغي به وجه الله، أنه مخلص لله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة، وهو بمعنى ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي، وإسناد ابن ماجه حسن، والله أعلم. نعم، هذا الحديث الحسن الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن، فيه أن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، فيه دلالة، وهذا فيه دلالة على أن أجر كل عمل ينقطع بعد الموت، ينقطع بعد الموت، إلا ما استثني. وأصرح من هذا في الدلالة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. إذن العمل ينقطع بالموت إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ووصول الثواب أمر غيبي، فيكتفى فيه بما وردت به النصوص. ولأن هذا الحديث جعل لنا أصلا، وهو انقطاع العمل بالموت، فيتمسك بهذا إلا ما دل الدليل على أنه ينفع الميت بعد موته. وقد نظم السيوطي ما دلت الأدلة على أنه ينفع الميت بعد موته، فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري، إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري. علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، وإجراء نهر. وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، وإجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري، أو بناء محل ذكري. فذكر عشرة: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر. يصح أن نقول علوم، ويصح أن نقول علوم. علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، وإجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري. قلت: ويزاد عليه أمر من أنفع ما يكون للعبد بعد موته، وهو الدلالة على الخير، وتعليم الناس الخير، تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس السنة. ولو أن تعلم رجلا أو رجلين، أو تعلم أهل بيتك، فإن من علم خيرا، فإنه كلما عمل به من علمه جرى عليه أجره حتى وهو في قبره. وأذكر مثالا دائما للإخوة، لو أنك أنت الذي حفظت ابنك سورة الفاتحة، أو حفظت أبناءك جميعا من البنات والذكور حفظتهم سورة الفاتحة، فإنه كلما قرأ ولد منهم سورة الفاتحة جاءك أجره حتى في قبرك. إذا مت، إذا قام الولد يصلي وقرأ الفاتحة يأتيك الأجر، إذا قرأ الفاتحة يأتيك الأجر، قام يصلي من الليل قرأ الفاتحة يأتيك الأجر، إذا علمت مسلما كيف يصلي، لو علمت أولاد الحي كيف يصلون، أنت في الأربعين في الخمسين تعلم وتحرص على أن تعلم أولاد الحي، تحببهم في الصلاة وتحبب الصلاة إليهم وتعلمهم كيف يصلون، فإنك إذا مت وهم أحياء يصلون، كلما صلى واحد منهم كلما جاءك أجره. إذا رأيت شبابا في الحي لا يصلون، يلعبون الكرة ولا يحضرون المسجد ولا يصلون، فاجتهدت وأتعبت نفسك في دعوتهم إلى الصلاة لتنقذهم من النار، تنقذهم من الكفر، فاستجابوا أو استجاب بعضهم وبدأوا يصلون، فإنك لو مت وهم أحياء كلما صلى واحد منهم جاءك الثواب في قبرك. وهكذا قس على هذا، لو رأيت بجوارك في المسجد من يخطئ في الصلاة ينقر صلاته نقرا، فعلمته كيف يصلي ونهيته عن هذا النقر فتعلم، كلما صلى هذه الصلاة على وجه الإتقان جاءك أجرها حتى وأنت في قبرك. ولذلك يا إخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه واجبا فيه فوائد عظيمة وفيه أجور كريمة، وربما هذا الذي علمته علم من بعده فيبقى لك الأجر. وهكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما عند مسلم في الصحيح. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال لا تنقطع بالموت، لا تنقطع بالموت، بل تلحق الميت في قبره، أي أجرها وثوابها يستمر ويزداد وهو في قبره. علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، وهذا من أثر الإنسان، من عمل الإنسان، لكنه يبقى بعد موت الإنسان. فإذا علم ونشر العلم، فألف كتابا في التوحيد، في السنة، في صفة الصلاة، فإن هذا العمل يأتيه أجره وهو في قبره. الإمام الألباني رحمه الله كتب صحيح الترغيب والترهيب، ونحن اليوم نقرأه ونشرحه، يأتيه أجره رحمه الله عز وجل. وهكذا كل من ترك علما وورث علما. واليوم الأمر أوسع، اليوم التسجيلات محفوظة، اليوم نستمع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نستمع لشروحه ودروسه، نستمع للشيخ ابن باز رحمه الله، نستمع للشيخ مقبل رحمه الله، نسمع العلم وننتفع ونتعلم. فهذا من أنفع ما يكون، وهذا من بركات طلب العلم. أو ولدا صالحا تركه، وهذا يشمل الذكر والأنثى. ولدا صالحا تركه، تركه صالحا، فكان قد اجتهد في تربيته فوفق الله عز وجل وهداه. والولد الصالح ينفع والده بعد موته من جهتين. الجهة الأولى الدعاء، وإذا كان الولد صالحا فإنه يرجى أن يستجاب دعاؤه لأبيه، ولربما رفعت منزلته فيقول أنى هذا لي، فيقال له باستغفار ولدك لك. والجهة الثانية أن الأب كان سببا في صلاح الولد بتربيته، فكلما عمل الولد أعمالا صالحة جرى أجرها على أبيه. ولذلك يا أخي لا تسأم من دعوة أولادك، لا تسأم أبدا ولا تمل، لا تمل من دعوة أولادك ولا تتعب، لا تقل أتعبوني. بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول اتركهم ما فيهم خير. اجتهد في دعوتهم لتنقذهم من النار ولتنتفع بهم وأنت حي، وتنتفع بهم وأنت ميت. أو مصحفا ورثه، من أوقف مصحفا سواء على المساجد أو تركه لأولاده فكان في تركته مصاحف ورثها الأولاد وأصبحوا يقرؤون فيها، فإنه يؤجر على ذلك. من أوقف مصاحف في مسجد كلما قرأ شخص في المصحف جاءه أجر القراءة. ونحن نحث إخواننا على تفقد المساجد المحتاجة. بعض المساجد قد لا يبقى فيها المصحف، يحمل ويرسل أيضا إلى مساجد أخرى، مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الدولة قائمة به، وإذا وضع إنسان مسجد مصحفا فإنه يبقى فترة ثم يخرج، وقد يرسل إلى يعني يعطى للزوار نحو ذلك للمساجد. ولذلك يشترطون على الزائر إذا أعطوه بعض الكتب التي بها بعض الكراتين التي بها المصاحف أن يجعلها للمسجد. لما؟ لأنها من المسجد، فهي وقف للمسجد، لكن جددت المصاحف فهذه تنقل إلى مساجد أخرى. لكن لو أن الإنسان تفقد المساجد المحتاجة حتى في المدينة، أنا مررت ببعض المساجد في بعض الأحياء الفقيرة وجدت أنها بحاجة إلى مصاحف. فأن يبحث الإنسان في بلده أو في بلد آخر عن المساجد التي تحتاج إلى المصاحف ويوقف مصاحف في ذلك المسجد فهذا خير له، وهو حي وهو ميت أيضا، لأن كل من قرأ في المصحف فإن الأجر يجري عليه. وقد زرت بعض البلدان فما رأيت في بعض المساجد إلا مصاحف قديمة قليلة جدا. فلو أن الإنسان اعتنى بهذا وبالطرق الصحيحة، تبرع وأوقف مصاحف للمساجد، فإن هذا ينفعه ويجري عليه أجره وهو حي، وكذلك إذا مات أو مسجدا بناه، وهذا محل الشاهد لهذا الفصل الذي معنا، أو مسجدا بناه فإن الأجر يجري عليه وهو في قبره، أو بيتا لابن السبيل بناه، بنى بيتا وجعله وقفا على أبناء السبيل، وابن السبيل هو الذي انقطع في طريقه، انقطع في طريقه فقد مثلا نفقته فانقطع في الطريق، فإذا جعل له بيتا وجعل هذا وقفا لأبناء السبيل يسكنون فيه إلى أن يتيسر أمرهم، فهذا مما ينفعه بعد موته. أو نهرا أجراه، أو نهرا أجراه، قال بعض العلم معنى أو نهرا أجراه مد قناة من النهر، يعني مثلا فيه حي يحتاجون الماء والنهر بعيد عنهم، فحفر مجرى من النهر وحفر قناة من النهر إلى أهل الحي. أو صان ونظف مجرى النهر، لأن العادة أن مجاري الأنهار تلقى فيها الأوساخ وتلقى فيها أشياء قد يعني تؤثر في الماء وقد تمنع وصول الماء، فإذا نظف هذه القنوات وهذه المجاري مجاري النهر فإنه بهذا يكون قد أجرى النهر. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، فأخرجها وهو صحيح يخشى الفقر تلحقه من بعد موته. ومعنى تلحقه من بعد موته قال العلماء هي صدقة الوقف، صدقة الوقف، لأن الوقف يبقى صدقة مستمرة جارية لا تنقطع. وقد سبق شرح هذا الحديث فيما أحسب. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وما جاء في تجميرها. نعم، بعدما ذكر الحافظ المنذري رحمه الله الأحاديث في الترغيب في بناء المساجد، ذكر الأحاديث في الترغيب في تنظيفها وتهيئتها للعباد، تهيئتها للمصلين الذاكرين والعاكفين، وأن من فاته فضل بناء المسجد فلا يفته فضل تنظيف المسجد، ولو أن يخرج الأعواد التي يراها في المسجد أو يرى شيئا في المسجد فيأخذه معه إذا قام، فإن هذا من تنظيف المساجد، وهو من القربات التي يثاب عليها الإنسان ويشرف فيها ويشرف بها الإنسان. نعم. قال رحمه الله: والتجمير هو التبخير، التجمير هو التبخير، أن يبخر المسجد. نعم. قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عنها بعد أيام فقيل له: إنها ماتت. فقال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وهو في الصحيحين بمعناه، وهو في الصحيحين بمعناه، وهو فيه أن امرأة سوداء، أو في بعض الروايات أنه رجل، وفي بعض الروايات أنه شاب أسود، كانت تقم المسجد، أي كانت تخرج القمامة من المسجد، فهي كانت تكنس المسجد، تنظف المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، بعد أيام. هذا اللفظ رأيته عند ابن خزيمة وليس في الصحيحين، وإنما عند البخاري ذات يوم، ذات يوم. فقيل له إنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم فهلا آذنتموني، أي هلا أعلمتموني وأخبرتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. هذه المرأة كانت تقم المسجد فتخرج القمامة من المسجد وتكنس المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها، فسأل عنها صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنها ماتت، وقد ماتت في الليل، فكره الصحابة إيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أمرها، امرأة عادية لم يهتموا لأمرها حتى يوقظوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أكرموها لم يهملوها، وصلوا عليها ودفنوها، ولكن لم يروا أن أمرها يستحق أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه. فقال صلى الله عليه وسلم فهلا آذنتموني، هلا أعلمتموني؟ فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وسأل عن قبرها، فصلى على قبرها، وصلى معه أناس من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما غاب عنه إلا أن يوحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما غاب عنه إلا أن يوحي الله عز وجل إليه فيعلمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بموت هذه المرأة، لم يعلم أنها ماتت أصلا، سأل عنها بعد أيام صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي عليها وهو يحب أن يصلي عليها، بدليل أنه لما أعلم بأنها ماتت ودفنت ذهب وصلى على قبرها. إذا كان لم يعلم بموتها ولا بصلاة الصحابة عليها وهو نائم بجوار المسجد صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلم الغيب وهو ميت؟ كيف يأتي بعض من لم يفهم دين الله كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما يحدث بعد موته وهو في قبره صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الدفن ليلا، لأنه جاء في بعض الروايات أنها توفيت ودفنت ليلا، وكره الصحابة إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا يدل على الجواز لأن الصحابة فعلوه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم، فماذا نصنع بزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا؟ فقد مات رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك. هذا الحديث عند مسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الرجل ليلا، وبين الحكمة في هذا حتى يصلى عليه، يعني حتى يكثر المصلون عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك. ومعناه على الصحيح من كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن دفن الميت ليلا حتى يكثر المصلون عليه، إذ المعلوم أن الناس في الليل يقلون ويكثرون في النهار، فإذا دفن في صلي عليه في الليل فإنه يقل المصلون عليه. وهذه إحدى العلل لزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت ليلا. فإذا اندفعت هذه العلة وكان المصلون كثر في الليل مثل زماننا هذا اليوم في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، تجد أن المصلين كثر، فإن الحكم يندفع. والعلة الثانية أنهم كانوا يفعلون هذا ليلا عند رداءة الكفن، عند رداءة الكفن. ومن أجل هذا اختلف العلماء في حكم الدفن ليلا، فذهب بعض التابعين منهم الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى كراهية الدفن ليلا أنه يكره، وذهب ابن حزم الظاهري إلى حرمة الدفن ليلا إلا للضرورة، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى جواز الدفن ليلا. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يكثر المصلون في الليل على الميت فإنه يجوز أن يدفن ليلا بلا كراهة. أما إذا قل المصلون في الليل كبعض القرى مثلا، لو صلي على الميت في الليل ربما لا يجدون إلا 2 أو 3، الناس ينامون بعد العشاء مباشرة، فإنه يكره أن يدفن ليلا ويصلى عليه ليلا وينتظر إلى النهار. ومما يشهد للجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا كما هو عند ابن ماجه، كما هو عند ابن ماجه. ولأن الصحابة قد دفنوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليلا، ولأن الصحابة قد دفنوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليلا. وفي هذا الحديث أيضا جواز الصلاة على القبر، بل مشروعية الصلاة على القبر. بشرط أن يكون جديدا، أما القبور القديمة فقد أجمع العلماء على أنه لا يصلى عليها. القبر القديم الذي تقادم فإن العلماء مجمعون على أنه لا يصلى عليها، وقد ذكر الحافظ بن عبد البر هذا الإجماع وقال ونحن نتبع ولا نبتدع، يعني ما دام أن العلماء مجمعون على أنه لا يصلى على القبور القديمة فإننا نتبع ولا نبتدع، فيكون مخالفة الإجماع بدعة. فلو جاء إنسان اليوم وقال أريد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه في قبره، فإن هذا بدعة وينهى عن ذلك. رجل مات أبوه قبل سنتين ولم يصلي عليه، كان مسافرا، ثم جاء بعد سنتين قال أريد أن أصلي على أبي، نقول لا، لا تفعل، هذا بدعة. أما إذا كان القبر جديدا وقال الإمام أحمد أقصى ما علمنا إلى شهر، أقصى ما علمنا إلى شهر، فإنه يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه، ومن وجد من يصلي عليه له أن يصلي عليه على قبره ولو كان قد صلى عليه. انتبهوا، من لم يصلي عليه فإنه يشرع أن يصلي عليه في قبره ما دام القبر جديدا. طيب أنا كنت قبل أسبوع قد صليت عليه، فجئت ووجدت رجلا يصلي عليه، لي أن أصف معه وأصلي عليه لأني تابع. وقد حصل هذا من الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يبتدئ من صلى عليه قبل الدفن الصلاة عليه بعد الدفن فهذا لا أصل له وغير مشروع. يأتي إنسان مات أبوه وصلى عليه مع المسلمين في المسجد وذهب به إلى البقيع وقبر ودفن، بعد ما دفن قال أنا أحب أبي، أحب أن أصلي عليه مرة ثانية، نقول لا. يقول ثبتت الصلاة على القبر، نقول لمن لم يصلي عليه أو كان تابعا لمن لم يصلي عليه. أما إن شاء الصلاة على المقبور لمن كان قد صلى عليه فلا أصل له. إذن يا إخوة، الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنه لم يصلي عليه قبل دفنه والقبر جديد فهنا يشرع أن يذهب ويصلي عليه، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون قد صلى عليه قبل دفنه لكن وجد من يصلي عليه ممن لم يصلي عليه قبل دفنه، فهنا له أن يصلي معه وأن يكون تابعا له. الحالة الثالثة أن يكون قد صلى عليه قبل دفنه فلا يشرع له أن ينشئ صلاة عليه بعد دفنه. وفي هذا الحديث أيضا أنه يجوز إخبار من يهتم لأمر الميت بموته، وأن هذا ليس من النعي المذموم. مات أبوك ولك أصدقاء يهتمون لأمرك ويحبون أن يصلوا عليه فلا بأس أن تخبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فهلا آذنتموني، هلا أعلمتموني بأنها قد ماتت حتى أصلي عليها. فإخبار من يهتم لأمر الميت ويحب أن يصلي عليه ليس من النعي المحرم بل جائز. وفي الحديث من الفوائد مشروعية أن يتفقد الإنسان إخوانه، وإذا فقدهم أن يسأل عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وقائد الأمة صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة التي كانت تكنس المسجد ما رآها أياما سأل عنها، وهذا من الأدب ومن حسن الخلق. فإذا غاب أخوك من الأدب أن تسأل عنه، ربما أنه مريض ولا يجد من يقوم به أو يقوم بأهله، ويتأكد هذا في حق طلاب العلم، فإن العلم رحم بين أهله، ولا سيما إذا كان طالب العلم غريبا عن البلد، فإنه يتأكد في حقه إذا فقد أن يسأل عنه وأن يتفقد. وهذا من الآداب التي كانت موجودة عند الناس قبل زمن، كان أهل المسجد يسألون إذا غاب رجل لو عن صلاة، قالوا فلان فقدناه ما رأيناه في المسجد إن شاء الله طيب، ويسألون عنه. وربما اجتمع أهل المسجد وذهبوا إلى بيته، وهذه من الأخلاق الحسنة. لكن طرأت علينا أفكار وأخلاق مستوردة أفسدت علينا بعض أخلاقنا الحسنة. اليوم لو سألت عن إنسان يقول ملقوف، ما الذي يعنيه؟ وهذا ليس من أخلاق المسلمين. من أخلاق المسلم أنه يتفقد إخوانه إذا فقدهم، إذا غاب أحدهم يسأل عنه لعله يكون محتاجا إلى عون، محتاجا إلى أن ينفعه بشيء. وهذا من أحسن القربات. وأصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة كما ثبت عند البخاري. فالذي يحسن إلى الناس أهل لأن يحسن الله إليه يوم القيامة. فالذي يحسن إلى إخوانه، يحسن إلى أصحابه، يحسن إلى طلاب العلم، يتفقدهم، يسأل عنهم، ولا سيما عند غيبتهم، فإنه يؤجر على ذلك ويجازيه الله عز وجل يوم القيامة. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، فهو صلى الله عليه وسلم مع كونه النبي وكون قائد الأمة صلى الله عليه وسلم يسأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعني رفيقا بها. نعم. ورواه قال رحمه الله ورواه ابن ماجه أيضا وابن خزيمة عن أبي سعيد قال كانت سوداء تقوم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بها فقال ألا آذنتموني، فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. نعم. هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، قال فيه المنذري ورواه ابن ماجة أيضا وابن خزيمة عن أبي سعيد. وقد طلبت الحديث في صحيح ابن خزيمة أعني برواية أبي سعيد فلم أجده، لم أجد الحديث برواية أبي سعيد عند ابن خزيمة، وإنما هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها، أي ذات يوم، ليس في نفس اليوم، ذات يوم كما في الرواية السابقة، لما سأل عنها أخبر بموتها، هكذا اللفظ، ليس أخبر بها، أخبر بموتها. فقال ألا آذنتموني بها، زيدوا بها، ألا آذنتموني بها، فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه، من خلفه، هكذا الرواية، من خلفه والناس من خلفه. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وصلى من خلفه من حضر، من غير تفصيل بين من كان قد صلى عليها أو لم يصلي عليها، فدل ذلك على أن من حضر الصلاة على القبر له أن يصلي، أن من حضر الصلاة على القبر له أن يصلي على الميت في قبره ولو كان قد صلى على الميت قبل ذلك. واضح كلامنا بارك الله فيك. ودعا لها، وفي هذا مشروعية الدعاء للمقبورين، وانصرف صلى الله عليه وسلم. والعلماء مختلفون في الصلاة على القبر، والصحيح ما ذكرناه، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: هل يشك أحد في الصلاة على القبر؟ هل يشك أحد في الصلاة على القبر؟ وقد روي هذا من وجوه كثيرة، حسان كما قال الحافظ بن عبد البر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولعلنا نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وغدا كما تعلمون في يوم الأربعاء درسنا في أصول الفقه إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أسأل الله إليكم الدال على هذه الأعمال، ومنها بناء المسجد، يكون له أيضا أجر هذه الأعمال، يبنى له مسجد في الجنة؟ لا شك أن الذي يدل على الخير فله مثل أجر فاعل ذلك الخير، وهذا الذي أشرنا إليه، وهو أعم من العلم، أعم من العلم. أن تدل إنسانا على الخير، لو رأيت رجلا غنيا لكنه غير مهتم بالصدقات، فذهبت إليه ونصحته وقلت له: لو أوقفت أوقافا، لو حفرت آبارا، لو بنيت مساجد، ففعل، فإنه يجري عليك أجره. وإذا دل غيره على ما دللته عليه فإنه يجري عليك أجره كذلك. نعم. ولذلك يا إخوة، لا يهلك على الله إلا هالك. أبواب الجنة واسعة، وطرق الجنة فسيحة، ولكن التقصير يأتي من الإنسان. أنت فقط بدعوة الناس إلى الخيرات تحصل من الخير وأسباب دخول الجنة الشيء الكثير، والأمر يسير على من يسره الله عليه. وذكرنا يعني لكم سابقا أن الله عز وجل أعطانا الثواب الجزيل على القليل من الأعمال، لكن الغفلة واللهو بالدنيا يجعلنا نقصر. يعني في يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع وأنصت، لا كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ما هو يعني بـ بـ بـ بكل عمله، لا، بكل خطوة. غسل واغتسل، غسل واغتسل يعني غسل رأسه وغسل بقية جسده، هذا أرجح الأقوال فيها وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وبكر وابتكر، بكر ذهب في أول الوقت وسمع الخطبة من أولها فلم يفته شيء، ومشى فكان ذهابه مشيا ولم يركب في الطريق كله، ودنا من الإمام واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. يعني بكل خطوة كأنه صام السنة كاملة وقام السنة كاملة. فإذا كان بينه وبين المسجد 1000 خطوة فهذه 1000 سنة، 1000 سنة أجر صيام، 1000 سنة وأجر قيام، 1000 سنة. وإذا كان بينه وبين المسجد 5 كيلو 5000، فهذا أجر صيام 5000 سنة وأجر قيام 5000 سنة. من الذي يفعل هذا منا اليوم؟ يبقى نائما في أول نهار الجمعة إلى قرب الأذان، يقوم يغتسل بسرعة ويذهب بسرعة إلى المسجد ويكون الإمام بدأ في الخطبة. كم فرطنا من أجور؟ أنا أقول للإخوة لو أن تجعل لك في شهرك جمعة هكذا، في شهرك أو في كل شهرين أو في كل 3 أشهر، أول نهار الجمعة بعد طلوع الشمس اغتسلت ومسست من طيبك ولبست من صالح ثيابك وذهبت إلى المسجد مشيا، ما هو لازم تأتي إلى الحرم، ما هو لازم تأتي للمسجد النبوي، تأتي إلى المسجد، مسجد الحي الذي تستطيع أن تمشي إليه. وإذا جئت للمسجد النبوي فهذا خير، لكن ليس بلازم. ودنوت وكنت في الصف الأول أو نحوه واستمعت وأنصت وكنت ماشيا في ذهابك، تفوز بهذا الأجر العظيم. أبواب الجنة يا إخوة واسعة، وطرق الجنة واسعة فسيحة، الله عز وجل يحب منا أن ندخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالوصية يا إخوة أن نكرم أنفسنا بالتقرب إلى الله عز وجل بإخلاص ومتابعة، وأن نبحث عن هذه الأعمال التي فيها الأجور الكثيرة العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول رجل يبيع الأثاث فيأخذ العربون عليه ثم يشتري الخشب لصناعته على حسب الوصف، فهل يدخل في بيع ما لا يملك؟ هذا يسمى الاستصناع، والاستصناع بيع صحيح، ومعناه أن يطلب المشتري من الصانع أن يصنع له شيئا تكون مادته من عند الصانع فيتفقان، ثم يذهب الصانع ويأتي باللوازم والأدوات. يعني تذهب إلى الصانع تقول أنا أريد بابا طوله كذا وعرضه كذا من خشب كذا بصفة كذا، فيقول طيب أصنع لك هذا الباب ب1000 ريال، فتقول قبلت، فيذهب هو ويشتري الخشب ويشتري المسامير ويشتري ويشتري ويصنع. هذا جائز، هذا يسمى الاستصناع، يسمى الاستصناع، وهو ليس من بيع ما لا يملك. وقد أجمع العلماء إجماعا يعني متتابعا عبر العصور على جواز هذا البيع. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يشترط في تكفير الذنوب عند المصيبة أن يصبر؟ نعم، ولذا جاء في بعض الروايات ثم صبره عليها، ثم صبره عليها. أما إذا جزع فهذا يذهب ثوابه ويستحق بسببه العقاب. نعم. الصبر عند المصيبة واجب، أما الرضا والشكر فهذه مرتبة عالية، أن يرضى عن الله عند نزول المصيبة ويرضى بما أصابه من جهة ما يرجوه من ورائها ويشكر الله عليها، فهذه درجة مستحبة، درجة كمال وليست واجبة. أما الصبر فهو واجب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لقد انتشرت في مجتمعنا جماعة تسمى جماعة التبليغ، فما نصيحتكم لنا؟ المسلمون إنما عندهم جماعة المسلمين، الجماعة الشرعية التي تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجتمع تحت راية ولي الأمر، وكل أمر ينسب إلى دين الله ليس له أصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وإن كانت النية حسنة وإن كانت الآثار طيبة، فإن دين الله عز وجل إنما يتلقى بالتوقيف. وأعظم داعية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على الدعاة أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. أما أن يحدث أو تحدث أمور مخالفة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم وتجعل منهجا، فهذا لا يجوز لا للتبليغ ولا لغير التبليغ، وإنما ما ينسب إلى دين الله يجب أن يكون له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين. لا شك أن المؤمن النشيط المحب للدعوة يفرح به، لكن ينبغي أن يكون نشاطه على سنة حتى يكون على صواب وعلى تقى وعلى طريق صحيح. وليست العبرة أن يخرج أناسا من الخمارات ونحو ذلك، وإنما العبرة هل طريقه صحيح، هل سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا فإني أوصي جميع المسلمين بعدم المكابرة والتسليم والإذعان لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على خطاه، فإن طريقه صلى الله عليه وسلم هو طريق الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعية إنما يجب عليه أن يسير على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو على بصير، أن يدعو إلى الله لا إلى جماعة ولا إلى شيخ ولا إلى غير ذلك، وإنما إلى الله، وأن يكون ذلك على بصيرة، والبصيرة هي الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.